وأن في حرب في الطريق قادمة إلينا، كيف يكون حال الإنسان؟ قلق واضطراب. الحرب بكل أحوالها لا تولد إلا القلق والاضطراب والخوف. فكيف إن كان المحارب دولة كبرى، أكبر دولة في العالم، فكيف إن كانت الحرب من الله؟ الربا حرب مع الله، حرب لا قبل لنا بها، فإنه هو القيوم، كل شيء من حياتك قائم بأمره سبحانه وتعالى. فمعنى أنه يحاربك معناها دمرت حياتك كلها، اللي قائم على صحتك وعلى صحتك وعلى مالك وعلى ولدك وعلى نفسك وعلى جريان الدم في عروقك من؟ فمعنى أن الله يحاربك معناها دمار لكل شيء في حياتك. هو ده المفهوم الذي يوصل لنا. فإن لم تفعلوا، أي فإن لم تتقوا الله وتتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. انتظروا حرب من الله ورسوله. وقيل في قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أعلموا الناس أن في حرب من الله ورسوله. آذنه بكذا يعني أعلمه. فإن لم تفعلوا وتتركوا الربا أو اتركوا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم أثرت فيكم موعظة واتقيتم الله وتركتم الربا وتبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون الآخرين بأخذ الزيادة، ولا تظلمون أنتم من قبلهم بالمطل والنقص. لا تظلم ولا تظلم. المفروض لما ينزل النداء ده والمؤمن يسمع النداء ده، سواء كان فرد ولا دولة ولا أمة ولا مؤسسة ولا حكومة ولا أيا كان، ده النداء فيه تهديد ولهجة شديدة ما عهدناها في شيء من المعاصي. تهديد في إيمانك، تهديد بدمار حياتك، وحرب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني صرت من حزب الشيطان، وإما أن تكون من حزب الله وإما من حزب الشيطان. فأنت صرت في حرب مع الله يبقى أنت من الحزب الآخر. فهؤلاء الذين يتعاملون بالربا في الحقيقة هم أولياء الشياطين، وهم سبب ما نحن فيه من الخبال والوبال، دمار اقتصادي واجتماعي وسوء أخلاق وسوء كل شيء. حرب من الله ورسوله. فهذه آفة يا إخواني، ومرض خطير جدا في الأمة، حتى أننا لا نكاد نسمع عن دولة من الدول الإسلامية إلا وفيها ربا وبنوكها ربوية ومعاملاتها ربوية وتجارتها ربوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قائم اقتصاد الدول على الربا، حتى صار الأفراد داخل الدول يتعاملون بالربا ويستسيغونه. خلاص الكل كده، الكل بيحوش فلوس يحط في بنوك ربوية، الكل حاطط فلوس في بنوك ربوية، فمش حاسس انه عمل حاجة غلط، مش حاسس انه في كبيرة. كله شغال بره وبيبعت على بنوك ربوية، كله شغال هنا وبيعين في بنوك ربوية، ده غير القروض الربوية وغير البيوع الربوية. يا اخوانا ده التهديد شديد بهذه الصورة، لازم توقف مع نفسك وتشوف ايه التعامل اللي فيه مش ربا، شبهة ربا، وتتركه لله عز وجل. ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهم امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هيفضل نظيف طول عمره. استبرأ لدينه، دينه مش هيصاب، واستبرأ لعرضه لنفسه، هو ملقاش محل ذم ومحل شيء. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام غصب عنه، رجله هتيجي. فابعد عن الشبهات فضلا عن الحرام الواضح. ما بقولش ان الربا شبهات، ده الربا حرام بين، كبيرة كبيرة بإجماع العلماء. الربا كبيرة، وانتم عارفين ان الجمعة الى الجمعة والصلوات الخمسة ورمضان الى رمضان تكثر ما بينهن الا الكبائر، فتبقى مسكين بتصوم رمضان وتصلي الصلوات الخمسة وتصلي الجمعة للجمعة، والكبيرة دي باقية بقعة سوداء ما بتغفرش، لا يكفرها هذه الاشياء، لا يكفرها الا التوبة والاقلاع عن هذا الذنب. الكبائر ما بتكفرهاش الصلاة والصوم والكلام دوت، الكبائر بتحتاج الى توبة نصوح، واحد يعزم عزم اكيد ويترك المعصية دي، غير كده ما بتكفرش. تبقى بتصلي الجمعة للجمعة وبتصلي الصلاة الخمسة وبصوم رمضان وبتعتمر وبتحج، وبقي الكبيرة بقعة سوداء حتى تتوب منه. الربا واحد من حامل الكبائر دي، الربا واحد من الكبائر دي بالإجماع، يعني ما اختلفش عليه العلماء ان الربا كبيرة من الكبائر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أي تعامل ربوي عندك راجع نفسك بسرعة وانخلع منه، انخلع منه، هتجد البركة، الرضا من الله، رفع هذا السخط والغضب والحرب، سواء بقى في صحتك والأمراض اللي هتصيبك، في أولادك، سواء في مستقبلك الحقيقي في الآخرة، حتى لو انك نجوت في الدنيا وده يبقى من غضب الله من سواك في المعصية وما عقبكش، لكن بيعد ليك في الآخرة عذاب أليم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم، خذ رأس مالك، لا تظلمون ولا تظلمون. واحد يقول بس أنا مش الطرف الآخر، لا أملكه، شوف اللي من طرفك أنت وعمله، شوف اللي من طرفك أنت وعمله. احيانا بتكون قيود الانسان وقع فيها واغلال وحفر وقع فيها فعلا، فالانسان جانبه هو يعالجه ما استطاع. لا تظلمون ولا تظلمون، لو كان الامر بيدك انت ما تظلمش وخلاص، تنازل عن الباقي، قوله مش عايز الباقي الربوي دوت، انا اخدت رأس مالي والباقي الربوي مش عايزه. ويراك واحد واثنين وثلاثة ويقلدوك، وتبقى انت البداية اللي غيرت مجرى حياة الأمة الإسلامية من الربا إلى المعاملة النظيفة، تبقى انت أول واحد. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، يعني إن لم تفعلوا إيه ما أمرتم به من تقوى الله وترك الربا، فأذنوا، يعني فأذنوا فأعلموا بها بحرب، يعني عرفوا الكل، اعرف وعرف الكل، اذن بها منها مأخوذة الاذان، الاذان يعني الاعلام بالصلاة، فاذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني عرفوا الكل، عرفوا الناس كلها ان الربا يبقى في حرب من الله ورسوله، فهذا اذان من الله عز وجل واعلام من الله سبحانه وتعالى وتحذير من الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك لا تلومن الا نفسك، بعد ذلك لما تجد بقى محق البركة وذهاب الحسنات والولوج في النار وغضب الله، ما لا تلومن إلا نفسك، العبارة واضحة في القرآن في التحذير من الربا. كونك أنت مغرور بأن الناس كلها كده وأن الدنيا كلها ماشية كده، ده مش عذر. أوعى تكون زي يقولوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هتبقى عامل زي الجاهليين. إيه اللي خلاك تفضل عباد الأصنام؟ أبويا كان كده وأمي كده وجدادي كده، أنا هغير الدنيا، هغير الكون، هتغير الكون، هذا مغلط تغيره، تغير نفسك على الأقل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أليست الحرب من الله وحده كافية؟ ولكن الله ورسوله كفة واحدة يا اخواني. دي حرب مع شرع الله سبحانه وتعالى مع القرآن ومع السنة. وبعدين اذا كنا ننظر ونقول اعداء الاسلام اللي اعتدوا على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم نقف منهم موقف، يبقى دي حرب بينهم وبين الرسول، اكل ربا مثل هؤلاء. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الواحد يسمع نفسه الآيتين دولت ويستحضر معناهم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لما قال الله سبحانه وتعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولكن قد يكون هناك إنسان ذا عسرة أو إنسان ذو عسرة، ذو يعني صاحب، عسرة يعني شدة وضيق متعسر عليه الأمر مش قادر يسد. كانوا في الجاهلية إذا جاء وقت السداد ولا يجدوا السداد ينظروه يقول خلاص نأخرك شهر كمان وبدل ما عليك 100 يبقوا 120. المتعسر يزودوا عليه، طب وتأخر الشهر اللي بعده نزود كمان 20، نزود كمان 30، نزود كمان 40، أيا كان قليل أو كثير. فقال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة، كان هذه تامة ليست كان ناقصة، كان بمعنى وجد، يعني وإن وجد ذو عسرة، إذا وجد المتعسر الذي لا يستطيع السداد فناظرة إلى ميسرة. الناظرة يعني تأخير، أنظره يعني أمله أخره تظر عليه، إلى ميسرة. إلى ميسرة، الميسرة يعني اليسر، إلى أن ييسر الله عليه، إلى أن يسر الله يكون معه. ده الحل في الإسلام، إن المتعسر بننظره بنمهله من غير زيادة. قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا لقيته متعسر قلت له خلاص الباقي يا عم حلال عليك صدقة، تركت له، فهذا من أبواب الصدقات. فإن تصدقت على المعسر فهو خير لكم إن كنتم تعلمون. واللي بيعلمك بذلك هو الله سبحانه وتعالى. يقول لك ده افضل ليك انك تتصدق، مش قادر تتصدق ونفسك شحيحة مش جاي مع الصدقة، خلاص تمهله الى ان يمسر الله عليك. مفيش حل ثالث في الاسلام، مفيش حل ثالث في الاسلام. المتعسر حاجة من اثنين، يا نمهله يا نتصدق عليه، لكن ما بنحبسوش. ادم متعسر ما بنحبسوش، ادم متعسر ما نزودش عليه. دي مسالك الجاهليين. الاسلام مش كما لكم عايزين نظبط بقى التركيبة بتاعتنا الغلط دي. الاسلام يقول لما تلاقي واحد متعسر امامك حاجة من اثنين، يا اما انك تنتظر عليه لغاية لما ربنا يسرها عليه بقى شهر اثنين سنة الله اعلم، ده في علم الغيب وقتها ما يتعسر امره، واما ان تتصدق عليه. يوم ما تكون بتتعامل معاملة سواء بقى في قرض او في بيوع وهتؤجل للمشتري او تؤجل للمقترض، هيقترض ويدفع بعد ذلك، يبقى حاطط في ذهنك ان لما هتأتي المدة على المبلغ المتفق عليه مش هتزود ولا مليك. لو جاءت وهو متعسر تبقى حاطط في حسابك انك حصلت يا تصدق عليه يا تنتظر. وعشان كده لما بيجي اخواننا يسألونا اليوم ان يعني البيوع بالقسط حلال ولا حرام، بنقول له حلال. يقول لي ده بيزوده، اقول له جمهور العلماء ان الزيادة دي مش حرام، وان كان بعض العلماء حرمها كالشيخ الالباني رحمه الله. خلونا معايا الجمهور ان السلعة بمية وهيبيعها على سنة بمية وخمسين، كلام جميل. الكلام ده صحيح صحيح، ولكن اذا جه اتأخر عن السنة شهر اتنين تلاتة يقول له ما احنا متفقين ان كل سنة هتزيد خمسين، ان كل شهر هتزيد كذا في المية، الاتفاق ده اتفاق ربوي. انت يصلح من الاول تقول السلعة ثمنها مية وخمسين، خلاص ثمن متفق عليه كثير قليل، جمهور علماء انه يجوز، متفق ان انا هسد 150 جنيه كل شهر هسد مبلغ كذا. طيب جه الانسان تعثر بيدفع ما معوش، ايه الحل؟ يدفع على الحبس؟ لا، ان كان متعثرا وثبت عسره فالحكم في الاسلام انك تمهله وتستنى لما ربنا يفرج عليه، لما ربنا يستر له، او تتصدق تنازل على المبلغ بتاعك دوت ويكون صدقه، يكون صدقه ملهاش حل تاني. فيوم ما تبيع بالقسط ويوم ما تقرض انسان هو ده اللي في ذهنك، ان اذا وصلنا للحد بنساله سؤال واحد بس، ماشي البيع ده صحيح بقول الجمهور، ولكن لو انك بعد السنه اتاخرت شهر شهرين ثلاثه ايه الحل؟ يقول لك هيزود تاني، يقول له ده بريبه، ده بريبه. ما ينفعش ربك يخيرك بالاثنين، اختار احد البيعين، ودينا ما ثبتناش على واحد، اختار واحد قبل ما تبدأ عقد البيع، لازم تختار احد العقدين قبل بداية عقد البيع. تقول له عايز العقد ابو 150 على سنة، عايز العقد ابو 120 على 6 شهور، خلاص الغي كل البيوع الاخرى، احنا نستنى على بيع واحد اهو اللي اجازه الجمهور ده، جيت بعد كده تزيد ده اللي فيه كلام. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة، قلنا نظرة يعني تأخير وإمهال، إلى ميسرة، إلى أن ييسر عليه، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أيوة الصدقة خير لكم، تصدقوا يعني تتصدقوا، بس وضغمت التاء في الصاد، وأن تصدقوا أي تتصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، كنتم تعلمون أنه خير لكم علمتم به من الله سبحانه وتعالى. قال الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اللي هو يوم، وإنما نكره لتهويله وتعظيمه وبيان خطورة شأنه، ده يوم ما يعلم بالله ربنا. واتقوا يوما جاء بصيغة النكرة للتهويل والتخويف، ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس، أي من هذه النفوس المكلفة، ما كسبت، أي جزاء ما عملت. خلي بالك تفرحش بالربا العاجل في الدنيا، انت راجع إلى الله وهيسألك ويوفيك عملك على كسبك الذي كسبته، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وهم لا يظلمون طبعا، لأن الذي يحاسبهم هو الله عز وجل. خلي بالكم من الصحيح من أقوال العلماء أن دي آخر آية نزلت، وأن آيات الربا آخر ما نزل من السماء، يعني كأنها آخر وصية نزلت من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى الربا، احذر الربا، آخر آيات نزلت آيات الربا. فقول جمهور العلماء على أن هي دي آخر آيات نزلت اللي هنقرأها اليوم، آخر الآيات عهدا بالسماء، هي الآيات دي. إيه معناها؟ لما تبقى الرسالة العظيمة، رسالة الإسلام، رسالة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل بها جبريل، بتختم بتحذير من الربا وتذكير بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة هز القلب الحي، تهز من كان له قلب. لكن اللي منغمر في الدنيا وعمال يحسبها، يعني الوقت لما اسحب نفسي من الامور الربويه ديت الدنيا هتمشي ازاي؟ هتمشي ازاي؟ هتمشي على ما يرضي الله، هتمشي على ما يرضي الله، هتمشي في رضا من الله عز وجل، احسن ما كنت ماشي في سخط الله عز وجل وفي غضب الله وفي حرب مع الله. هتمشي ازاي؟ بتفكر في ايه؟ الامور مش محتاجه تفكير، ده التهديد واضح. لما يجي لك تهديد كده من مركز الشرطه تيجي بتقول لها نعمل كذا، يقول لك طب بس اصبر، طب اصبر ايه؟ التهديد جاي اهوت والتنفيذ جاي بكره. ما تفكرش، ما تفكرش. فكيف ان كان التهديد من الجبار؟ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسمع الأربع آيات مع بعض. يا الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. احنا اخذنا امس ايات في الربا من اول ايه 275، الذين ياكلون الربا لا يقومون. يا ريت كل واحد مع نفسه كده يراجع الثلاث ايات بتوع امبارح، الذين ياكلون الربا، والاربعه بتوع اليوم كده. يا حامل كده واقرا قراءه من يناجيه ربك، ربنا بيكلمك. بالفضل والتنان، الذين ياكلون الربا، والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان، والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن. حامل القرآن. ما هي من خلال هذه الآيات التي صرفها السبع آيات في الربا، ما هي العقوبات؟ عايزين نسمعها كده، عقوبة عقوبة، عقوبات آكل الربا. رقم واحد، صدر علي صوتك. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يوم القيامة يقوم كالمصروع، ده حاله من القيامة. رقم اثنين، لو سمحت زيارة الفايدة، تفضل يا اخي. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خلي بالكم، أنا عايزكم تاخدوا بالكم، أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود ده بيبقى للكفار، والآية اللي بعدها والله لا يحب كل كفار، وفي الآية اللي بعدها إن كنتم مؤمنين. خلي بالك، تهديد شديد جدا، بقولك بيهددك في أغلى ما تملك وأعز ما تملك، اللي بينا جاتك من النار، اللي بينا جاتك من النار. طيب طيب، العقوبة الثانية، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العقوبة الثالثة، ها فضل، أن الله يمحق الربا، يمحق بركة هذا البيع الربوي أو هذا القرض الربوي. ما فيهوش بركة، تنتظرش منه خير، فكل حساباتك غلط. الحمد لله، كل حساباتك غلط، مهما حسبت الربا بأي طريقة كده كده تحصل إزاي ويبقى فيها مكسب إزاي، كله غلط. لأن ربنا لك يمحق الربا، كل الحسابات غلط بنص القرآن. يبقى ثالث حاجة محق البركة. قبلها، لا يحب كل كفار أثيم. هو مسألة ربنا ما يحبكش دي مسألة سهلة؟ مسألة إن المرابي لا يحبه الله، ده يعني إحنا بنتلمس هذه المحبة اللي بيحصل بها الرضا، ربنا يحبني فيرضى عني فدخلني الجنة. لا يحبه، فدي عقوبة لوحدها طبعا. أربعة اللي قلتوها، يمحق الله الربا. طيب إيه تاني؟ حرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب فضل، إن كنتم مؤمنين على الذي يقولون الربا ليس من المؤمنين. تهديد لهم، تهديد لهم بإيمانهم، تمام. ودي بانت بارنس في قوله فوليك أصحاب النار في خالد. طيب إيه العقوبات اللي وردت في الأحاديث غير ذلك؟ لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل اللي بيقرب منه بيتعاص. الربا ده اللي يقرب منه يتعاص، اول تسمع ربا ابعد، تعال اشهد اسف، تعال اضمن فلان، اصل قريبك، اصل ابوك، اصل خالك، ما تقربش من الربا ده ابدا، لا شاهد ولا ضامن ولا كاتب ولا اي حاجه خالص، ابعد. هتقرب هتتعاص، عشان تتعاص هتتلوث، هتبقى داخل في الحقبه الملعونه دي. والله يا اخواني، الواحد بيمشي في ظل البنك الربا وبخاف البنك عليه، والله بخاف يلحقه اللعنة انه تظلل بظله. مبالغة في القول؟ لا والله ليست مبالغة، مكان محل مقت الله وغضب الله وسخط الله. طيب ايه تاني العقوبات اللي ورد؟ عارفين الحديث الطويل لما النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الاسراء، لما مر على رجل يسبح في بحر من دم، وعلى الشاطئ رجل اخر كلما جاء هذا ليخرج من البحر يلقمه حجرا، يلقمه حجرا، لانه فعلا ما بيشبعش، اكل الربا فاتح بقه على طول، واكل اموال الناس كانه سابح في دمائهم، واللي بياخدوا منهم دول كانها احجار من جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم ما سال جبريل من هذا؟ قال اكل الربا. اكل الربا ده حاله في جهنم في النار يوم القيامة، وبيسبح في في في في في بحر من دم، كلما أراد أن يخرج منه ألقم حجرا من النار، ألقم حجرا. فالحذر الحذر يا إخوان، عقوبات شديدة، عقوبات الربا شديدة، زي ما قلنا، لأن مضرتها مش بتعود على فرد، ده بتعود على كل المسلمين. فالآن كل الأمة بسبب الربا اللي هي غارقة فيه، احنا عندنا سوء اقتصاد، وعندنا شباب عاطل، وعندنا امور كثيرة جدا، الكل متضرر، الكل متضرر، السبب هو الربا. تعرفين لو الابواب الربا دي مش مفتوحة على مصراعيها كده، اللي عملوا ناشد بيه بقى، نشئوا مصانع ونشئوا مش عارف ايه، وشغلوا الشباب، غصب عنه يعمل كده. لكن طول ما هو بيقدر يدي المال بالربا خلاص يشغل مصانع ليه ويغامر ليه بإنشاء مصنع إنشاء غيره ويتعب نفسه ليه؟ ما هو بيدي الألف بيقوله ألف ونص، أغامر ليه؟ أروح عن مشروع ليه؟ فاهمين إزاي؟ أفتح محل ليه ويعرفوني ليه؟ ها؟ طب ما أشوف واحد محتاج كده وأديره وأخذ منه بالربا، تعطيل. فالمشكلة اللي احنا فيها كلها سببها الربا، كلها سببها الربا، مش فقط العقوبات الربانية ربنا بيمحق البركة وينزل بقى الغضب وحرب من الله ورسوله وبالتالي الحرب للكل بقى، لا ده غير المسألة الشرعية دي، المسألة الاقتصادية اللي شرحناها أمس أو أول أمس، كان أمس ولا أول أمس؟ أول أمس، أمس الجمعة. فالعقوبة شديدة لأن الجرم كبير، أنت بتحس بأنك شخص تحس جميلة ان ربنا سبحانه وتعالى حليم. تعرفين لو الواحد كده داخل البنك ربوي عشان يتعامل ربوي وحناد عليه حجر يفسح دماغه كانت المسألة واحد خد باله، لكن المسألة ان ربنا حليم وصبور فتلاقي الدنيا ماشية عادي ومفيش حاجة، لكن بعد كده بتتكركب عليك انت، تيجي على دماغك انت، فاحذر. الله سبحانه وتعالى ان امهلك وصبر عليك وحلم ده عشان تتوب وترجع زي كل المعاصي والذنوب، مش عشان تستمر، مش عشان تغتر بصبر الله وحلم الله، لا، عشان لما تيجي قاصمة الظهر مش هتعرف تخرج منها، مش هتعرف تخرج منها. لا ينفع الندم ولا تحين مندم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، طولوا نفسكم لأن دي أطول آية في القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينهم كاتب بالعدل. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فليكتب وليملل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء فاكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا إذا تبايعتم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. تفعلوا فإنه فسوق بكم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والله بما تعملون عليم. هذه الآيات هي درس الغد إن شاء الله. ولكن أطول آية في القرآن هذه الآية، وهذا يلفت النظر. أطول آية مش في بيان الصلاة، أطول آية في بيان المعاملة، معاملة مالية، معاملة مالية، ويدخل فيها أحوال اجتماعية، رجال ونساء، والشاهد رجل ولا امرأة، الشاهد من الرجال بشاهدين من النساء، شاهدتين من النساء. دخل فيها أمور أخرى، دخل فيها كلام عن الإيمان باليوم الآخر، دخل فيها أصل في التعامل المالي من الكتابة من الشهود. ده أصل في التعامل المالي عندنا في الإسلام، لا يغني عنه شيء من الضمانات الحديثة، الكتابة والشهود ده الأساس عندنا في الإسلام. الحصانة اللي للشهداء الحصانة للكتاب لا يضر كاتب ولا شهيد. حد يقرب من الكاتب ولا من الشهيد، اللي يقرب منه فانه آثم. كاتب الشهيد ما حدش ابدا يؤذيه باي صورة. الكلام ده كله اخواني يبين اهمية المعاملة في الاسلام، اهمية المعاملة في الاسلام. اذا ما تكون حريص على ان دينك، على ان صلاتك تكون منضبطة وعارف الواجب والمستحب والحرام والمكروه، لازم تبقى معاملتك بنفس الطريقة. الايات دي اخواني نزلت من فوق سبع سماوات، نزل جبريل بهذه الايات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يلاقي من التنزيل شدة، مش عشان نرميها ورا ظهرنا، عشان نقراها ونفهمها. والتفصيل الطويل ده لازم كل مسلم يفهمه، كل مسلم متعامل بهذه التعاملات، وهذا كثير طبعا. ما لا يخلو انسان منا من البيع والشراء، لا يخلو ابدا الانسان من هذا، ده شيء الكل بيقع فيه، فلازم تعرف ضوابطه، لابد ان تعرف ضوابطه. فهذه مقدمة مهمة جدا. احوال المداينة في الحضر واحوال المداينة في السفر، الاثنين وردين في القرآن وان كنتم على سفر. الشهادة والتهديد لمن يكتب الشهادة، كل الكلام ده اخواني فعلا يهز قلب المؤمن، يخلي الواحد يقف مع نفسه وقفة كده، احنا بنتعامل كده ولا بنتعاملش كده؟ يا ترى احنا بنتعامل كده ولا بنتعاملش كده؟ الكلام ده مش نازل لناس تانية، مش نازل للنصارى، ده نازل لنا احنا. الكلام ده مش نازل للنصارى ولا اليهود. اذا كانش المسلمين هياخدوا ايات القرآن بجد، امال مين هياخد ايات القرآن؟ ما نزلت لمجوس ولا لبوذيين، نزل للمسلمين عشان يطبقوا. ولهذا النداء في اولها يا ايها الذين امنوا، بينادي المؤمنين. فترى هنعرض عن نداء الرحمن كما اعرض اليهود والنصارى والمجوس؟ وده اعراض. رضيت ام ابيت، قصدت ام لم تقصد؟ ده اعراض. رب العزه بينادي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين. لم يخطر لفظا للنداء الا النداء بالايمان. الكلام مش لاي حد، الكلام للمؤمنين. فالمساله يا اخواني نحتاج ان كل واحد يراجع تعامله ويشوف تعامل ده تعامل اهل ايمان ولا ده تعامل يهود والنصارى. سيبك بقى من الايه الاقتصاد العالمي والبورصه العالميه، وخليك مع ربنا سبحانه وتعالى، شوف شرع ربنا بيقول ايه. لو كانت الدنيا دي ماشيه بشرعي على العين والراس على خلاف شرعي، يبقى هم كلهم في كفه وانا في كفه. لو نادى منادي من السماء كل الناس في النار الا واحد، تحب تكون الواحد ده؟ خلاص التزم بصفات هذا الواحد اللي هينجو. اذا ما تحبش تكون مع الهالكين وان كثروا، تحب تكون مع الناجين وان قلوا، يبقى اثبت على الصواب حتى لو وجدت ان الثابتين عليه قلة. هو اهل النار اكثر اهل الجنة؟ اهل النار. ليه تكون مع الكثرة الهالكة؟ ليه تكون مع الكثرة الهالكة؟ تراجع نفسك. المسألة جنة ونار، مسألة مش هزار، مسألة مش هزار، المسألة مش ثقافة، مش هدينا عرفنا معلومة في الجامعة، لا، المسألة هتؤخذ عليها، هتحاسب عليها، ولا يغرك حلم الله سبحانه وتعالى. الآيات تستحق أن نحن نفردها غدا إن شاء الله تعالى بالشرح. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا رب.